السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله معك. نبدأ من قول فصل هنا ويوالي. نعم. يترك عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتبعين يا رب العالمين. أما بعد فيقول المصنف قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وفي باب فرائض الوضوء وسننه فصل. ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان. إحداهما تجب عند النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لقعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر أن يعيد الوضوء والصلاة. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها. النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الغسل. والثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل. وقد أتى به قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليه ما وصلى عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الإمام القدامى رحمه الله الموالاة وأن في وجوبها روايتين، وأن الرواية المقدمة في المذهب هو الوجوب، وهذا هو المذهب والعادة أنهم يقدمون المذهب إذا كان فيه روايتان إحداهما يجب. وهذه الرواية هي قول مالك رحمه الله، لكن مالك رحمه الله قيدها تقييدا حسنا كانت محل اختيار جمع من أهل العلم، وهو أن تكون الموالاة واجبة مع القدرة، أما مع عدم القدرة فلا تجب كسائر الواجبات الأخرى التي تسقط مع عدم القدرة. وذهب الشافعية والأحناف إلى أنها لا تجب مطلقا، معنى لو أنه مثلا غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم بعد ساعة مسح رأسه وكمل وضوءه يعني بنية إتمام الوضوء الأول فإنه يجزئ عندهم لأنه حصل أداء فرض الوضوء بهذه الفروض. والموالاة ليست شرط، لأن المقصود هو حصول الوضوء في هذه الأعضاء، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء بهذه الأعضاء والنبي عليه السلام توضأ وهذا فعل، ولا يجب بهذا أو لا يحصل بهذا وجوب الموالاة. والصواب وجوب الموالاة، هذا هو الصحيح، أنها تجب الموالاة لكن تجب مع القدرة. فإذا حصل أمر يتشق مع الموالاة أو لا يمكن مع الموالاة فالوضوء صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن إنسان مثلا في حال يعني لو أن إنسان مثلا في حال شدة الريح أو مثال آخر مثلا لو أن إنسان توضأ وغسل وجهه تمضم وستنشق وغسل وجهه ويديه ثم انقطع عنه الماء ثم ذهب يبحث عن تكملات الوضوء فوجد الماء بعد ساعة، الصحيح أنه يكمل وأنه لا يلزمه الوضوء من أول، ولأنه ربما أيضا يكون هذا الماء قليل، لكن حتى لو كان الماء كثير فلا يلزمه يعيد الوضوء من أول لأنه وقع موقعه ولأنه لا تفريط منه. وهذا أيضا فيما هو أولى بالوجوب من الوضوء كالموالاة بين آية الفاتحة بين آيات الفاتحة، وكذلك أيضا الموالاة بين أشواط السعي والطواف على قول الجمهور في وجوب موالاة بينها. ولهذا لو أنه عرض له أمر ولم يستطع الموالاة طاف ثلاثة أشواط ثم مع شدة الزحام لم يستطع إكمال الطواف أو السعي ثم خرج ثم لما خف الزحام أكمل، أو تضرر مثلا فلا بأس أن يتمم طوافه أو سعيه وهو طواف يعني متوال في الحكم، متوال في الحكم. كذلك الوضوء أيضا، هذه قاعدة عامة في الشريعة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، أو كذلك ما تحصل به المشقة. والمصنف رحمه الله ذكر أدلة في هذا، لكن من أظهر الأدلة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والله عز وجل أمر بالوضوء وذكر هذه الأعضاء مرتبة مفصلة، وهي أجزاء فعل واحد. وهذا لعل سبق الإشارة إليه، وأن اختيار القيم رحمه الله في الواو، وأن هل هي ترتب أو لا ترتب، فهي ليست بالترتيب، لا شك أنها ليست بالترتيب، إنما إذا دخلت عاد رتبت أجزاء فعل واحد فإنها للترتيب. أما إذا كان شيئان مختلفين مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، مثل جاء زيد وعمر، فهذا قد يكون هذا قبل هذا، وقد يكون بعد، وقد يكون جاء جميعا. أما إذا كانت تفصل أو تعطف أجزاء فعل واحد مثل الوضوء، الوضوء فروضه أجزاء لفعل واحد وهو الوضوء، والله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة بعضها خلف بعض أو بعد بعض، فيجب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولا، وفعله بيان للكتاب العزيز. ثم أيضا من جهة المعنى، الفعل الوضوء عبادة واحدة، عبادة واحدة كالصلاة، الصلاة يجب الموالاة بينها، لا يصلي مثلا ركعة من ركعات الصلاة ثم يفصل بينها وبين الأخرى، هذا بلا خلاف لا يصح. كذلك أيضا من جهة المعنى، الوضوء عبادة واحدة فيجب موالاة بين أفعال الوضوء. ثم ذكر أيضا حديث صاحب اللمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا الحديث له روايات في صحيح مسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وجاء أيضا هذا المعنى عند أبي داود أيضا بهذا اللفظ، وجاء هذا اللفظ ساق المصنف رحمه الله هو عند أحمد وأبي داود، وحديث جيد، حديث جيد: أمره يعيد الوضوء والصلاة، أمره يعيد الوضوء والصلاة. بس لأنه والله أعلم لما يبست أعضاؤه في هذه الحالة فاتت الموالاة. أيضا لما لو كانت أعضاؤه رطبة فإنه يغسل الموضع الذي تركه ثم يغسل ما بعده، وإذا يبست أعضاؤه فإنه يعيد الوضوء كله. واستثنى العلماء أيضا كما تقدم لو كان الوقت شديد البرد، شديد مثلا في ريح، يعني في ريح شديدة، كل ما توضأ نشف العضو الذي غسله، نشف. في هذه الحالة وش يكون حكمه؟ شو نقول؟ وضوء هل يلزمه أو نقول وضوء صحيح؟ صحيح. نعم، لأنه في الحقيقة لا يمكن، قد لا يتمكن من الموالاة، لا يتمكن، لأن الموالاة كما سيأتي أيضا إشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله في ضبطها، وعلى خلاف في ذلك. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما استج به لدواية الثانية، أنه رضي الله عنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها، هذا هو عن ابن عمر في الموطأ، هو صحيح عن ابن عمر، ودلالته موضع نظر، وليس فيه دليل أن أعضاءه قد يبست، ليس فيه دليل، قالت أنه ترك مسحه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما، فليس فيه دليل بين أو في الأثر ما يدل على أن أعضاءه قد نشفت. لكن لو فرض أن هذا واقع فلنعلم أن فعل ابن عمر في هذا هل هو حجة؟ وساقه رحمه الله لعله لقول الشافع جماعة، أن للواحد الشافعي وأحمد وجماعة من العلم، وما قول مالك أن فعل الصحابي حجة حجة، لكن هذا ما لم يعرفه قول آخر، لو عارض الصحابي آخر فليس بحجة من الخلاف. كذلك أيضا لو خالف النص وليس بحجة، فإن كان قوله مخالف لظهر النص فالحجة في النص، وإن كان قوله مخالفا لقول صحابي آخر في هذه الحالة ليس بحجة، لكن ينظر إلى القول الذي دل عليه الدليل، ينظر إلى القول الذي دل عليه الدليل، لا قول هذا الصحابي ولا قول هذا الصحابي، لأن ما اختلفوا دل على أن كل منهم اجتهد، ينظر من وافق اجتهاده الدليل فيؤخذ به. لكن حين يقول الصحابي قول ويشتهر ويظهر بين الصحابة مثلا ولم ينكروا، هذا هو الذي قالوا حجة عند الجمهور، وهذه مسألة فيها خلاف كثير وتفصيل طويل العلم، من المفرقة بين بعض الصحابة كأبي بكر وعمر إذا اختلفوا مثلا، إذا اتفقوا اتفق الخلفاء الراشدون في حال، أو اختلفوا وكان أبو بكر وعمر في شق وعثمان وعلي في شق، إلى غير ذلك من هذه المسألة أشار إليها العلماء مفصلة فيها العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. نعم. طب أنا أقول شيء، نعم، فهم بن عمر هنا ليس يقال أنه فهم بالنص وليس مخالف له، هو ليس في الحديث، ليس في الأثر صراحة أو دلالة واضحة على هذه المسألة. بات أنا توضأ وترك مسح خفين حتى دخل المسجد، يعني ليس فيه أنه المكان يتوضأ منه، يعني هل لو جاء مثلا ما يدل عنه توضى مكان بعيد عن المسجد ثم مشى ممكن يقال، لكن توضى وترك مسح خفيه يمكن يكون نفس ما كان توضى بجوار المسجد ودخل المسجد ونزلت أعضاء وركبه، ثم أيضا يختلف من جهة يعني الوقت والجو، إذا كان مثلا رطب أو إذا كان في ريح. لكن هنا مسألة أيضا، يعني لو أن إنسان توضى غسل وجهه ثم غسل يديه بعد ساعة مثلا، وكان مع شدة الرطوبة بقي ندى، في شيء من الندى في وجهه مثلا، يعني أو يعني ربما أحيانا ولا يكون هذا من أثر الرطوبة، لكن لو فرض أنه لم يحصل مولاة لكن لا زالت أعضاءه رطبة، هل يكون فعله متوال في هذه الحالة؟ طيب أعضاءه رطبة، يعني العضو السابق رطب، يعني العبرة على ماذا؟ يعني على نفس الموالاة، هذا ما يسمى موالاة، هذا ما يسمى موالاة. فلهذا ولو كان العضو الذي قبل أواخر أعضاء التي غسلها رطب ما يعتبر موالاة، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء، يعيد الوضوء لفوات الموالاة. ومن ذلك يعني لو أن إنسان مثلا كان يتوضأ وجاءه أمر مهم ومكالمة مهمة، هل يقال أيضا حكم المعذور في هذه الحال؟ الإنسان يتوضأ ثم جاءه مكالمة أو اتصال وانشغل بهذا الاتصال حتى نشفت أعضاؤه ولم يتمكن إكمال وضوءه، هل يقال يجزئه أن يتم وضوءه أو يقال إنه في حكم الموالاة؟ أنا أقول مالك يخرج عليه، هل هذا عذر يعني؟ لا، هو إذا كان ما قليل، يعني قصدك إذا كان ما قليل يبحث عن ما، هذه يمكن أن يقال عذر ظاهر، العذر ظاهر. لكن حين مثلا ينشغل بمكالمة وغسل مثلا نصف أعضاءه وبقي النصف الثاني بحسب المكالمة، أقول بحسب المكالمة، مو معلم شو المكالمة ويسأل عنه ويقول فيك ما عليك منها، يقول لكنها مكالمة مهمة، هو تختلف الحقيقة، يمكن كان مهم، يمكن في أمر تجارة مثلا، ما ندري صح، يمكن في أمر تجارة وبيع شيء، أو يقول قد يكون ضرورة، قد يكون حاجة، قد يكون تحسين المكالمة نفسها، قد تكون ضرورة، قد تكون حاجة، قد تكون تحسين، ممكن صحيح. الله أعلم. نعم نعم. لكن سبق أنه إذا كان هناك أمر لم يكن منه تفريط فيه فحكم ولاة باق، مثل ما تقدم يعني لو انقطع الماء مثلا، وأن الموالاة أحيانا تسقط وجوبها، وسائر واجبات الصلاة أيضا، حتى سائر واجبات الصلاة تسقط أحيانا، مثل التقدم على الإمام. الإمام يجب من المأموم أن يكون المأموم خلف الإمام، هذا الواجب، ولا يتأخر عن الإمام ولا يتقدم على الإمام، هذا قول جمهور العلماء. هل يجوز أن يتقدم على الإمام للحاجة؟ هذه مسألة فيها خلاف، يعني مذهب مالك رحمه الله مثل هذه المسألة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله، واختار شيخ الإسلام أيضا مذهب مالك فيها، واختاره أيضا مسألة تقدم المأموم على الإمام، اختاره رحمه الله، وأنه إذا كان هنالك حاجة، يعني مثل لو امتلأ المسجد وسحات المسجد وضاق من خلفه ما أمكن، واحتاج الناس أن يتقدموا ويصير الإمام بينهم، أمامه ناس عن يمينه ناس وعن شماله وخلفه، في هذه الحالة لا بأس، غاية الأمر أن التقدم التأخر عن الإمام واجب ويسقط، ولتحصيل الجماعة يسقط أمور أهم، نعلم صلاة الخوف جماعة وما يسقط فيها من واجبات، بل ربما أركان. نعم، يعني شيخ المذهب الآن عندهم في الموالاة لا تسقط لا شهوا ولا عذرا ولا نعم، هم تجي الموالاة عندهم مطلقة، يعني مثل مثال الاتصال لو كلم ونسي أصلا وانقطعت الموالاة ثم نعم. رجع بعد من الوضوء نعم على المذهب يطلب نعم صحيح نعم نعم، وهذا التفصيل عندهم يفسر ما تقدم، أنهم وإن كانوا يقولون إنه واجب لكن احتاجوا إلى التفصيل في هذا، وأن أول التفريق مختلف فيه ألا يؤخر على غسل العضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبل في الزمان المعتدل كما تقدم، أما لو كان الوقت شدة برد أو شدة حر شدة يعني ريح وهواء أو شدة حر مثلا، فهذا ربما تنشف الأعضاء وربما تتأخر، وكذلك أيضا إذا أخر غسل العضو لأمر في الطهارة، شوف لأمر في الطهارة، إنسان مثلا غسل وجهه ثم غسل يده رأى عليها صبغا أو رأى عليها شيء لاصق كالبول ونحو ذلك صار يعرقها ويدلكها حتى يزيل الحاجز هذا والحائل، لكن مع شدة أو لصوق هذا الشيء يحتاج إلى زمن، ويبس العضو الذي نشف وجهه، في هذه الحالة بس، لكن يمني في الطهارة يعني في نفس العضو، لو كان مثلا الغسل في عضو غير أعضاء فروض الوضوء في هذه الحالة تفوت الموالاة، يكمل الموالاة ثم بعد ذلك إذا أراد أن يزيل شيء نجاسا أو ذلك بعد الفراغ من الطهارة أو عقله لم يقدح في طهارته، وهذا في الحقيقة قد يرجح قول مذهب المتقدم أنه إذا لم يكن من تفريط، ما الفرق يعني من جهة المعنى، يعني إذا كانت الموالاة تسقط بعض الأحوال وهذا لأجل إزالة الوسخ مثلا عرق العضو، قد يكون عنده تفريط قد يكون مفرط مثلا ما عركه وأزاله قبل، في الغالب أن مثل هذا لا يخفى عن الإنسان كان يترك حتى يتوضأ، هذا نوع تفريط، لكن مع ذلك ما ذكر هذا التفصيل، دل على أنه معذور على كل حال، لأن ما يلزم الوضوء إلا في الوقت هذا، ولا يلزم إزالة إلا في الوقت إذا أراد الوضوء، هذا يبين أن ما تقدم من أنه إذا كان هنالك عذر حتى بغير هذا وكذلك الحكم أيضا، مثل ما سبق لو أنه قطع عنه الماء مثلا قطع عنه الماء قد يكون في الحقيقة هذا أشد، هذا أشد من هذا، فإذا جاز في هذا فهذا من باب أولى، هذا قد يكون من التفريق بين متماثلات أو بين ما هو أولى بالحكم، بين ما هو أولى بالحكم، لكن هذا القيد فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة، هذا التقييد يعني مثل ما تقدم تخصيصه دون غيره، هذا يظهر أنه مخالف للقاعدة العامة أن من لم يفرط فلا يعني يؤاخذ بهذا، بل طهارته صحيحة، وسائر المسائل الأخرى التي سبق الإشارة إليها هي من هذا الباب، لا فرق بين هذا وهذا، ولهذا أجرها كثير من أهل العلم في غير أبواب الطهارة في الصلاة وغيرها. نعم، مثل ما تقدم في الطواف والسعي لو احتاج إلى التفريق بين الأشواط. نعم، أحسن الله إليكم شيخ، فرق بين قول المالكية والحنابلة، أن المالكية عذر عام لا يختص بالطهارة، الحنابلة فقط العذر المختص بالطهارة. صحيح، ولهذا ذاك التعليل أفقه من جهة عموم الشريعة، يعني من نظر إلى قاعدة الشريعة وعمومات الشريعة أنها لا يمكن أن تخص مثلا عبادة دون عبادة دون سبب خاص، لا بد أن يكون هناك سبب، يعني هذه قاعدة شائرة في كل شيء، لماذا مثلا تخص هذه العبادة بهذا الحكم دون هذا الحكم، ما دام أن الأمر يتعلق بعذر، بعذر، وهذا العذر قد يكون في الطهارة وقد يكون في الصلاة، لماذا نخصه بالطهارة؟ التخصيص على خلاف قاعدة الشريعة، لا، إذا أراد أن نخصص لابد أن نبين يعني مدار التخصيص أو نبين مناط التخصيص، لماذا خصص؟ هذه طهارة، والطهارة يعني كما تقدم وسيلة إلى الصلاة، وسيلة طريق إلى الصلاة، فحكم الصلاة كذلك، وكذلك المسائل الأخرى في باب الطهارة هي تأخذ نفس الحكم لعموم المعنى. نعم، مقارب الشيخ هنا يعملونهم أنهم هنا مشتغلون بشرطها، ما كانوا مشتغلوا بشرط الطهارة في هذه الحالة عذروا لخلاف ما طيب الشيخ. هذا من قول قول الرسول قال من اشتغل بشرطها هذا ولي، هذا فروا عليه شيء لا تصح، يعني التعليل هذا فيها طبعا مولي، يعني حتى كان مشتغل بشرطها، يعني مشتغل بشرطها يلزم عليه، يلزم على الاشتغال بشرطها أن نفوت ركنها، فوت أمور عظيمة ولا دليل عليه، الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، يلزم عليه أن من اشتغل بشرط الطهارة أنه يفوت الوقت لأنه مشتغل بشرطها. نعم، وهذا خبر ضعيف، هذا خبر ضعيف جدا، لكن يغني عنه الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم، قال وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى الجنبين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأكبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، متفق عليه. ولا يزيد على ثلاثة، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود. نعم، يكره. نعم، ويكره. ويكره الإسراف في المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في المال إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. نعم، أما غسل الأعضاء مرة مرة أو غسل بعضها أكثر مرة هذا بلا خلاف بين أهل العلم، وثبت الخبر الصحيح عن النبي عليه السلام في حديث ابن عباس، وذكر البخاري رحمه الله أن النبي توضى مرة مرة، توضى مرتين مرتين، توضى ثلاثا ثلاثة، والنبي عليه السلام بين الوضوء، بين الوضوء، فهو أراد أن يبين جواز مفاوتة بين غسل الأعضاء، وبيان هذا من الأمر الذي يبين به السنة، فهو في حقه هو الأفضل في حقه، لكن في حق غيره عليه يعمل بالأكمل. وهكذا أهل العلم بعده عليه السلام حين يتركون شيئا يبينون به السنة وأن هذا ليس بواجب، وإن كان الأكمل هو فعل يعني الأمر الآخر وهو التكرار مثلا أو فعل هذا الشيء دون تركه، لكن يتركون أو يبينون بأن هذا ليس بواجب، في حق من فعل ذلك يكون مأجورا عليه، كما لو ترك أمرا هو سنة لقوم يظنونه واجبا. وهذا في كلام أهل العلم كثير رحمة الله عليه. حديث عبد الله بن زيد صريح في ذلك، عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه غسل اليدين مرتين، وفيه غسل اليدين ثلاثة، وفيه غسل الرجلين مرة. هذا فيه مفاوتة بين الأعضاء في الوضوء الواحد، فعلى هذا يجوز صور أن يتوضأ مرة مرة، أن يتوضأ مرتين مرتين، أن يتوضأ ثلاثة ثلاثة، وهذا هو الأكمل. هذه ثلاث صور. الصورة الثانية الرابعة أن يتوضأ نعم يلفق، يتوضأ بعض الأعضاء مرة، بعضها مرتين، وبعضها ثلاث، وكل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث جاءت في هذا وهو ذو وضوء من سنين قبل، هذه أخبار كلها لا تصح، لكن هذا معروف من هدي عليه السلام. حديث عثمان أيضا في الصحيحين لما توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في المضمضة والاستنشاق، وجاء في رواية عند أبي داود أنه كرر المضمضة والاستنشاق، قال رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا، ثم قال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثه فيه ماسة كفر الله لما تقدم من ذنبه. بيّن فضل هذا أصح في فضل الوضوء وتكرار ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الذي يعتمد في هذا الباب. أيضا هو فعل الذي عليه الصلاة كان يداوم عليه، فثبت بسنته الفعلية من جهة ما جاء في علي بن عمار رضي الله عنه من الفضل المذكور، ومن سنته من سنته القولية والفعلية جميعا، ومن سنته الفعلية كونه عليه السلام كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا في غالب الأحوال، وهذا منقول في أخبار كثيرة، في أخبار، وربما بعض الأخبار تذكر وضوء ثلاثا ثلاثا إلا في عضو مثلا خاصة في غسل الرجلين، وبعضها ربما تسكت أحيانا غسل الرجلين أو بعض الأعضاء. حديث الذي ذكر رحمه في قوله ولا يزيد على ثلاث، هذا حديث رواه أبو داود والنسائي، وهذا اللفظ عند النسائي وهو أن أعرابي، وعند أبي داود أن رجلا، وفيه أنه من زاد على هذا فقد أساء وظلم، أساء وظلم. جاء عند أبي داود من زاد على هذا أو نقص، كلمة أو نقص هذه وهم عند العلماء أو عند الحفاظ، منهم أبو مسلم رحمه الله فقد حكم عليها لأن وهم في التمييز كذلك، لأن النقص النقص فقد أساء وتعدى من يعني أو نقص أو نقص النقص عن هذا لا بأس به، وليس فيه إساءة ولا ظلم، إنما الإساءة في من نقص عن الواحدة، وهذا في الحقيقة لا يصح. يعني لو إنسان غسل بعض العضو ما صح وضوءه، يبين هذه الرواية، بعضهم تكلف في تأويلها، تكلف في تأويلها والصواب كما ذكر مسلم أنها وهم، وفيه دلالة على أنه لا يزاد على ثلاث، لكن المراد ثلاث أن تكون غسلة تشمل العضو كله، يعني يغسل يده بغرفة غسلة كاملة ثم ثانية ثم ثالثة، لكن لو غسل يده يمنى أو غسل وجهه بغرفة، وهذه غرفة لم تأتي على جميع الوجه، يأخذ غرفة ثانية يكمل، تكون هذه غرفة واحدة أو غسلة واحدة، تكون غسلة واحدة، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة. فالغرفة التي تغسل جميع الوجه والتي تغسل جميع اليد هذه تعتبر غسلة، والغرفة التي تغسل بعض العضو هذه لا تكون غسلة، لا بد أن تكفل. فهذا هو المشروع. من زاد على ثلاث الجمهور أنه مكروه، لكن ظاهر النص أنه لا يجوز. ظاهر النص فقد أساء وظنه، فقد أساء وظنه، وهو نوع من الإسراف في الحقيقة. والذي يزيد على ثلاث زيادة على أنه إسراف إلا أنه قد يقال نوع من البدع عند بعض العلم. النبي توضأ ثلاثا وليس فوق فعل النبي عليه السلام ما يكون أفضل، ما يجوز يفعل هذا مسلم يعتقد ذلك، بل ما زاد عليه فهو نقص في المعنى، نقص وإن كان زيادة، لكن زيادة منهي عنها، والقول بالتحريم أقوى. لكن لو كان إنسان مثلا فعل هذا تأولا أو ذلك فلا شيء عليه، لكن يبين له السنة أن الزيادة، ولهذا يقول النبي عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا تعدي للحدود. الوضوء له حدود كما أن الصلاة لها حدود، نفس الصلاة لها حدود، ونفس الصلاة من جهة وقتها لها حدود، وضوءها له حدود، كما لا يجوز النقص عن الوضوء الواجب كذلك الزيادة على الوضوء الواجب. هذه عبادة، كما أنك لا تزيد الصلاة شيئا على ما حده الشارع تعدي للحدود، هذه حدها سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. فقول التحريم أظهر من جهة هذا الدليل وما جاء في معناه في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام. شيخنا نعم، البناء هنا يعني يبني على الزيادة ولا على النقص؟ كيف في حالة الشك في هذا توضأ مرتين أو ثلاثة، هل يبني على النقص فيقول لا توضأت مرتين حتى لا يقع في المحظور فتكون أربع؟ لا، ينظر إذا كان شك، لكن شك ليس وسوسة. إن كان شك وسوسة يعمل بشك، الموسوس يعمل بالشك. سيقولون أنا توضعت ثلاث، ما توضعت ثنتين وثلاث، ما أجي صليت ثنتين وثلاث. يبني على أكثر. ها؟ يبني على أكثر. ما لا يبني على أكثر. أكثر. يبني على أكثر. هو في الحقيقة ما يعني ليس عنده يقين، وليس عنده أصل يرجع له. حتى لو قلت له ألغي الشك، هذا الشك سوف يعود ثانية، والشيء الذي بنى عليه سيكون شكا عنده. ولهذا قال بعض العلماء يعمل بأول خاطر عرض له. أول خاطر إنسان مثلا يتوضأ عنده وسوسة، يتوضأ وغسل، هو متأكد أنه غسل مرتين ثم غسل الثالثة ثم شك، قل لا أعمل الشك، أنت غسلت ثلاث، توضأت ثلاث، وانظر إلى ما قبل الشك ابني عليه، لا تعمل بالشك. الشك أو قصدي لا تجعل الشك موضعا للبحث، يكون بناؤه على ما قبل الشك. ولأنه في الحقيقة كما يقول بعض العلماء يفضي إلى المكابرة، يفضي إلى الزيادة في الصلاة، لأنه حين يقال تلغي الشك سوف يصلي صلاة الظهر 10 ركعات أو 20 ركعة أو 30 ركعة، يفضي إلى المكابرة وإلى زيادة في الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء لما كان في حد العقلاء يعمل، لما خرج حد العقلاء فإنه يعمل بشك، لأنه ليس في حيز العقلاء. الشخص اللي يعني هو حينما يعمل يشك وغسل أعضاءه، غسل أعضاءه 3 مرات لكنه شك، شك، وهذا الشك يعني شك وسوسة، ليس شكا مبنيا على أصل. لكن الإنسان يعني عنده أصل يبني عليه ويعمل به، هذا شك، يلغي الشك ويبني على ما استيقن في الطهارة وفي الصلاة. نعم. والإسراف أيضا الجمهور يكره الإسراف في الماء، ومنها العلم قال يحرم الإسراف في الماء وفي غيره. وهو ظاهر النصوص إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذا يعني فيما يتعلق بالإسراف في كل الأمور. وحديث سعد هذا حديث ضعيف، لكن عموم الأدلة يدل على أن الإسراف منيع. من العلم من قال إنه يحرم الإسراف خاصة في مسألة الوضوء، يعني هذا إسراف، يعني إسراف يوم المباحات بعض العلماء منعه، قال يحرم الجمعة الكراهة، لكن الإسراف في باب العبادة قد يكون أشد، لأن العبادة محدودة في باب الطهارة، فالذي يزيد على وجه الإسراف خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث صحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فيستعمل ما في حدود ما تحصل به الطهارة بلا إسراف. نعم. نعم، هذا هو المذهب، وهو قول أيضا جمهور العلماء أنه يستحب مجاوزة قدر الواجب بالغسل، وهذا في نظر، يعني قوم صنف المستحب قدر الواجب بالغسل لا بد أن يكون هناك دليل، الواجب لا يجب التمسك ولا يجب مجاوزته، لكن صنف رحمه الله يعني كان نزل هذا الواجب الذي لا يجوز النقص عنه، لكن يجوز لكن الأفضل مجاوزته، كالزيادة فيما جاءت السنة بأن الزيادة فيه هو الأفضل، كالزيادة في زيادة النوافل على أصل واجب الصلاة، زيادة النوافل في باب الصدقات وذلك، لكن في باب الوضوء هذا موضوع بحث. الجمهور على هذا القول، خالف مالك رحمه الله وقال إنه لا يشرع إطالة الغرق ولا التحجيم، هذا هو الأظهر، وما جاء في حديث أبي هريرة فليطل قرته وتحجيله هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، والحديث أصله في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. وأبو هريرة كما نبه الحفاظ واتبعوا لهذا هو الذي انفرد بهذه الزيادة، وإلا كما قال حافظ قد رواه 10 من الصحابة لم يذكروا هذا، فذلك عن أبي هريرة رواه جمع، وانفرد نعيم عبد المجمل بهذا عن أبي هريرة، ولهذا كان الصواب أنها مدرجة، ولهذا القيم رحمه الله بين قال إنها مدرجة، وقال يقول في النونية رحمه الله والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. وأبو هريرة قد قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، من هو الشيبان؟ إمام أحمد رحمه الله وسلم. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، هذا أخذ من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول لا يمكن إطالة الغرة، التحجيم ممكن، لكن وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، لأن الغرة ما هي؟ الغرة في الوجه، فلو أطال الغرة ماذا يفعل؟ يغسل صفحة العنق، نعم، أو الرأس وصفحة العنق أيضا، يعني إما يعني يغسل رأسه كذلك يغسل عنقه، هذا فيه نظر، وهذا ما يبين ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، وأن أبو هريرة كان رضي الله عنه اجتهد، ما يدل عليه أنه كان يختفي بهذا الفعل رضي الله عنه، لم يكن يظهره، ويقول بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم هنا ما توضعت هذا الوضوء، إنما سمعت رسول الله يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا التحجيم ممكن، يعني في اليدين يمد الوضوء مثلا في اليد فوق المرفق نصف العضد أو إلى المنكبين، يمد الوضوء مثلا في الرجلين فوق الكعبين إلى نصف الساق أو إلى الركبتين، هذا ممكن. لكن الغرة لا تكون إلا في الوجه، الغرة ولا يمكن إلا بغسل شيء من الرأس، والرأس لا يغسل الرأس، حتى قال حتى نازل بعض العلماء في مسألة غسل الرأس. والذي ثبت في السنة أنتم الغر المحجلون من أثر الوضوء. فهذه المواضع يوم القيامة يكون تكون أمته من أهل الوضوء يعرفهم في هذا النور الذي يكون في أعضاء الوضوء، أنتم الغر المحجلون. في حديث عبد الله الأرقم وحديث صحيح أنه قال أنتم الغر من السجود المحجلون من الوضوء، جعل الغرة من السجود، جعل التحجيم والوضوء. وهذا الحديث غر محجل من أثره. على هذا يكون الغرة لها سببان، يكون للغرة سببان، الوضوء والسجود، والتحجيم اللي هو الوضوء لو سبب واحد وهو الوضوء. ولهذا كان هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ثم من بقى القيم رحمه الله، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. والنبي توضأ، وجميع الحديث التي نقل فيها الوضوء كلها لم ينقل فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع في غسل قدميه، وهم نقلوا الوضوء المستحب، نقلوا أمور مستحبة واستوفوها رضي الله عنهم في صفة الوضوء عليه السلام. كيف يفرطون في هذا وهم يرون النبي عليه السلام يفعله؟ هذا ما يدل على أنه اجتهاد من أبي هريرة كما تقدم. نعم. قول أبي هريرة نعم. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقله عن مسلم. لا بس ما قال، ما قال في غسل الوضوء. ها؟ ما قال في غسل الوضوء. ما يعني ما قال هذا أنه لما فعل هذا وأنه رفع إلى المنكبين ورفع الكتين لم يقل هذا. إنما قال إنما سمعت رسول يقول تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء. الحافظ حجر قال ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيه هكذا قال، لكن في قول نظر الثابت يعني التتبع روايات تبع تقديم صحيح مسلم، وما أستحضرها الآن لكن تبع تقديم روايات صحيح مسلم، تبين أنه ثبت عنه رأيا لا رواية. الثابت عن هذا رأي لا رواية، وهذا صريح. أنتم ها هنا إنما سنسلق يقول تبلغ الحلية المحيدة، هذا هو يعني لم يتوضأ ثم يرفع ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مثل ما تقدم رواية أحمد عن معين مجمل شك في رفع الحديث، وهذا يبين أيضا يعني محتمل يعني ظاهر أنه أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه مع تردده في رفع كما تقدم. السلام عليكم. عند البخاري ومسلم يريان أن هذه اللفظة مدرجة أو ساقاها سياق المرفوعات البخاري ومسلم، فمن يطلق الرفع أو فمن استطاع أن يطلق الرفع، هل لمن يريان أنها من المرفوع أو من المرفوع؟ يعني هل روض الإدراج؟ نعم، هو محتمل رواية مسلم البخاري بلطل تحجيها، ما في الغرة البخاري ليس في الغرة، تأكد مراجعة لكن حسب ما أحفظ أنه ليس عند البخاري مسلم فليطل غرته هو تحجيه. فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. هذا من؟ البخاري. في البخاري كذا؟ إيه، فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. أي غرته نعم، إيه وأجل المقصود البخاري ليس عندها لم يجمع بينهم يمكن الغرة، لكن الجمع بينهم مسلم على هذا، مسلم الجمع بينهم، فالبخاري لم يجمع بينهم. مسلم بلفظ الأمر فليطل غرته وتحجيه. نعم، هنا عندك كتاب البخاري حتى البخاري يطلق غرته، اي اللي جمع بينهم مسلم، والبخاري لم يجمع بينهما ولا يلزم منه، لا يلزم منه يعني انه يحتج به، وينظر الى تبويب البخاري رحمه الله ايضا يرحمك الله. البخاري سكنه في بيت عائشة، ينظر تبويبه ينظر تبويبه. نعم. صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس رضي الله عنه وهذا لا بأس به كما لكم سنه رحمه الله بالإعانة. لكن أهل العلم بيّنوا أن المعاونة على أقسام، إما أن تكون بمجرد إحضار الماء هذا لا بأس به إلى خلاف كون يقدم الماء يقرب الماء. وثبت أيضا ابن عباس أنه قرب الماء للنبي عليه السلام لما دخل الخلاء فسأل من أحضر فقال ابن عباس، فجعله النبي عليه السلام كما عرف الله فقه الدين الروايات التي جاءت في فضله رضي الله عنه. وكذلك حمل الماء مثلا له هذا لا بأس به، لا بأس به، وإن كان الأولى الإنسان أنه هو الذي يفعل هذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يكن يطمئن ذلك، لكن كانوا يجتهدون في إحضار الماء وحمل الماء لما يحصل لهم من الفائدة ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وكان النبي عليه السلام يعلم أنهم يحرصون أشد الحرص على ذلك ويتنافسون في هذا رضي الله عنهم. أو الجملة لا بأس به، لا بأس بأن يحضر الماء أو يحمل الماء لأنه ليس وضوءا إنما وسيلة وتهيئة الوضوء. ثم ذكر أخبار في هذا الباب. النوع الثاني أو القسم الثاني من المعاونة صب الماء، صب الماء على المتوضأ. فإذا كان المتوضأ يعني المعين يصب عليه الماء هذا لا بأس به، فإن كان من حاجة فلا كراهة. ولهذا الحديث وغيره جعبة أنه عليه الصلاة والسلام جعل يصب عليه الماء لأنه كان عليه جبة فأراد أن يخرج يده من جبة فلم يستطع فأدخل يده وأخرجها من داخل الجبة عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان الماء في إناء وكان قليل وربما يحتاج إلى شيء من الماء فيصب عليه لأجل أن يعينه بالغسل، بغسل يديه ويكون استعمال الماء يسير، فهذا لا بأس به. وإن كان أولى أن النساء هو الذي يصب على نفسه الماء، لو كان هذا يترتب عليه فضيلة مثل ما وقع للمغيرة رضي الله عنه وصب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أدعى في إتمام الوضوء وأدعى أيضا في تقليل الماء في استخدام الوضوء. القسم الثالث المعاونة هو مباشرة العضو، أن المعين هو الذي يغسل العضو والذي يصب يغسل العضو، هذا لا شك أنه هذا يعني خلاف الأولى أو مكروه، من بعض العلماء ربما شدد وقال إن في صحته نظر، لكن الصواب ما دام أنه يصب عليه هو ينوي ما ينفع، إنسان يصب عليه لا بس. أما إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة مثل إنسان مريض ما يستطيع أن يصب الماء على نفسه فهذه هذا الجمهور عنده لا بأس به. تقدم الإشارة إلى هذه المسألة وأن بعض أهل العلم يقول لا يلزم، وهذا مما يؤيد أنه لا يحتاج أن يصب عليه الماء أحد على هذا القول. المريض ما يحتاج يصب، إنسان ما يستطيع الوضوء، فيأتي إنسان مثلا يأخذ يده ويغسل وجهه و يعني يمضمي يعطيه الماء في فمه وفي أنفه ويغسل وجهه هذا فيه نقص. وإن كان قول الجمهور إذا وجد من يعين الصواب أنه لا يلزم، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله وجاري على القاعدة أن الإنسان لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره، لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره. وإن كان قول الجمهور لكن لم يذكروا دليلا بينا عليه. ثم هناك مسائل ربما أيسر من هذه المسألة أو مسائل سلموا بها، إنسان ما استطاع الحج ما يلزمه أن يقبل مال من يدفع إليه حتى ولو كان والده مثلا، بل بعض العلماء قال لو كان ابنه، وهكذا لو لم يستطع قيام الصلاة صلي على حسبه فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك في باب الوضوء من باب أولى، فعلى هذا لا يشرع أن يستخدم غيره في أن يصب عليه الماء، لا يشرع أن يستخدم غيره في أن يدلك أو يغسل. لكن ربما مثلا لو كان يعني في يديه أذى ويسرع يتوضأ لكن لكبره وضعفه لا يستطيع أن يزيل الحكم، هذا الحكم ليس من باب الوضوء، من باب إزالة الشيء اللي يمنع، إزالة الشيء اللي يمنع الوضوء، ثم هو بعد ذلك يغسل يده أو رجله الأمور التي فيها شيء يمنع وصول الماء. طب لو كان مستطيع الشيخ، لكن لو كان مستطيع هو على الوضوء لكن ما يستطيع مثلا عنده إعاقة الآن حالي مريض أو أي شيء لأن يصل إلى الماء، هل يجب على من كان عنده أن يحضر له الماء؟ لو أمر واحد لما يقرأ يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا كان مريض، إذا كان مريضا ولم يستطع يعني أن يتوضأ، سواء كان استطاعة لعدم وضوء لعدم قدرته على الوضوء مثلا أو لعدم وصوله إلى موضع الماء، أرأيت لو أن الإنسان مثلا في مكان، أنت مثلا أنت مسافر برية أو في أي مكان ونزلت في هذا المكان ولا عندك ماء، قل رح يعني قال لك الماء قريب، والله ما أنا مكان بعيد ما سفر، قال أنا أشحمل على سيارتي ما ينزل ما ينزل، تقول الحمد لله، فعنده مسجده وطهوره عن الصحيح، لكنه يعني الذي يمنعه من ذلك أو الذي جعله بالنسبة ذلك كل ما تقدم أن الماء ليس حاضر، هذا ليس حاضر حسا، هذا ليس حاضر حكما، ليس حاضر. حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لو كان إلى غير القبلة، مريض إلى غير القبلة على فما يستطيع التحول، لا يلزمه أن يأمر غيره يحوله للقبلة. وهذه المسألة يعني ربما تكون أيسر، لكن الجمهور عندهم يجب عليه، ولهذا لو كان في مكان ما عنده أحد يجيب منه شو حكمه أنا، إذا سقطت مثلا بعدم حضوره كذلك بحضوره. ومن جهة العلة أنه القدرة من قدرته، قدرة غيره، قدرة غيره. نعم. أما الحديث ذكره عن عائشة حديث ضعيف، حديث ضعيف وما سوى أخبار الصحيحة واضحة، لكن ثبت حديث عائشة ألفاظ أخرى لأنهم كانوا يعدونه سواك وطهور عند أبي داود بلفظ آخر. نعم. قال رحمه الله فصل في تحريف بدل الغسل والوضوء رواية احداهما يقرأ لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسلا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فأتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه. والأخرى لا بأس به لأنه إزالة لما يعبدنه أشبه نفضه بيده. نعم. هذه المسألة فيها خلاف كما ذكر مصنف رحمه الله احدى روايته، والاظهر والله اعلم انه لا كراهه فيه ولا استحباب، وانه مثل ما جاء في المؤمن قالت فلم يردها ولم يردها. وعلى هذا اذا لم يكن هناك دليل صريح في المساله يقال ان هذا من الامور المباحه، ان شاء تنشف وان شاء لم يتنشف. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يبين له ويقول اني تركتها لاجل كذا او لسبب كذا لانه يشرع بقاء الماء ونحو ذلك. وعرض ميمونة يدل أيضا على أنه لا بأس، وسكوت النبي عنه عليه السلام يجعل يعني هذه المسألة من باب المسكوت عنه وأنه لا بأس بهذا ولا بهذا. منهم من قال إن هذا يدل على أنه من عادة عليه السلام كان يتنشف لأنها عرض، هذا فيه نظر، هذا لو كان مثلا عند ميمونة كل ليلة ممكن، لكن ميمونة كغيرها من زوجنك إنما يأتيها يعني في واحدة من ليالي تسع دولة من قوله عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يقال إنه من عادته، لا يقال إنه من عادته عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا في الغسل، هذا في الغسل. فإذا كان الوضوء الذي يكثر جدا ليس كالغسل، والوضوء الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ يعني في كل حال كلما أحدث ولم ينقل فيه شيء من هذا فإنه من باب أولى أن يكون كذلك، وأنه يقال إنه على الإباحة. ثم أيضا نفض النبي بيديه، نفض النبي بيديه، والنفض نوع إزالة، النفض نوع إزالة للماء. وبعضهم قال إن هذا أثر عبادة يعني يشرع أن يبقيه، واستدلوا مثلا بأنه عليه السلام لن يمسح جبهته في الصلاة، هذا في نظر لأن هذا الصلاة إنسان لا يشرع له ألا يمسح شيئا، ألا يمسح شيئا. وبعد الصلاة، بعد الصلاة كما قال جاء سعيد خضر كان يعني لما قال انه لما سلم عليه الصلاه والسلام وانه راى اثر الطين والماء في جبهته او في ارنبته عليه الصلاه والسلام، هذا لا يدل على ان هذا يعني يشرع ابقاءه، لانه اثر الطين وربما ترك عليه الصلاه والسلام لانه ربما يقدر اليد فترك حتى يزال بشيء اما منديل او نحو خرقه. فالمقصود ان الاصل في مثل هذا انه الجواز، فمن شاء فعل ومن شاء فترك، والقول بانه مكروه او بانه سنه يحتاج الى دليل بين. وجاء اخبار لا تصح وان الوضوء يوزن، وجاءت اخبار انه يعني عليه الصلاه والسلام تحمل الحفه الورسيه لما اغتسل، لكن هذا في بدنه، هذا لبدنه ليس التنشف المتعلق مثلا بغسل بوجه مثلا ويديه ونحو ذلك. يعني قال ينفض يديه، هذا كان يعني مراد ان اعطته لاجل ان ينشف يديه عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا ما يشرع بعد الوضوء، هذا محل اتفاق من العلم، وهذا رواه مسلم حديث عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا حديث أخرى في هذا الباب، جاء عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين، جالت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، ورواها البزار من طريق آخر أيضا. وأن هذه الزيادة فيها ضعف من العلم من قواها بالطريقين وقال إنها من باب الحسن غيره، من العلم من ضعفها. لكن هذا الموطن الذي ثبتت في هذه الأدعية جنس الدعاء ثبت، لا يضر أن تقول هذا الدعاء. أما لو كان موضع لم يثبت فيه دعاء لا قيل إن لا تقال هذه اللفظة لأنها لم تثبت، لكن ما دام ثابت الدعاء بحديث صحيح أو بهذا الحديث الصحيح، أيضا حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي بإسناد حديث الصحيح لأنه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، من قال مثل الله أحسن الوضوء، ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جعل في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة، لم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا جاء مرفوع موقوف، صححه أنه موقوف، لكن قالوا أنه موقوف من جهة الحكم وهو مرفوع، يعني هو موقوف الحكم، هو موقوف الحكم، هو مرفوع حكما موقوف لفظا، موقوف لفظا. وأن هذا الدعاء كما قال في ختام المجلس يقال في الوضوء، قال بعد الوضوء، كذلك أيضا جاء أنه يقال في أذكار الصلاة. وجاء حديث آخر من السني اللهم اغفر ذنبي واسعي في داري وبارك لي فيما رزقتني، لكن وضعيه. وجاء في رواية ما يدل على أن هذا الدعاء كان يقال في الصلاة، هذه الأدعية المشروعة أن يقول هذا الدعاء، وهو ذكر الشهادة يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله في هذا الفضل العظيم، فتح الله له باب الجنة الثمانية، يدخل من أي شهادة، مثل ما قال في حديث أبي هريرة الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعا خزنة الجنة، أي فل، هذا خير. من كان صدقة كان من الصلاة يعمل الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يعمل صدقة، ومن كان من أهل الصيام يعمل الصيام، ومن كان من الجهاد دعي من جهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من باب من ضرورة، يعني من دعي من باب الجنة حصل له مأموله دخل ما له ضرر، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه. هذا أيضا مثل فتح الله له باب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. نعم. نعم والسنن سبعة، غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والمناعة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة. نعم قبل ذلك ممكن يستحضر في هذا الفصل الذي قبل ذلك هو الدعاء بعد الوضوء حديث ابن مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نفسه شطر الإيمان، كأنه جعل الإيمان شطرين وجعل الوضوء أحد شطريه. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الإيمان لا يكون إلا بعمل ظاهر وعمل باطن أصله في القلب، فكذلك الوضوء يكون عملا ظاهرا وعملا باطنا حين يتطهر بهذا الطهور في هذه الأعضاء ثم يقول هذا الذكر، وهذا الذكر كله توحيد كله إيمان، فاجتمعت الطهارة الظاهرة بالوضوء مع التلفظ بهذا الذكر، تلفظ بهذا الذكر فجمع الطهارة الفعلية بالوضوء وجمع الطهارة القولية بهذا الذكر مع ما في قلبه من الاعتقاد والإيمان بأن الطهور شطر الإيمان، تجتمع لها أنواع من الطهارات، تجتمع أنواع من الطهارات يكون بها العمل زاكي ويكون أثرها على أعمال الأخرى، وتكون هذه الطهارة من أعظم أسباب المعينة على الاجتهاد في الخيرات. ولهذا الإنسان حين يتطهر عند حضور الصلاة يدعو ذلك إلى عمل البر والخير، ولهذا الإنسان إذا مثلا قام الليل وذكر الله هذا الذكر من أعظم الأسباب الذي يدعوه إلى الوضوء، والوضوء من أعظم الأسباب التي تدعوه إلى الصلاة. الصلاة والصلاة هذه من أعظم الأسباب التي تدعوه إلى كثرة الذكر ولازمة الذكر، ويكون بها نشيطا طيب النفس فيعين نفسه على أعمال البر والخير وخاصة الواجبات. ولهذا حين يقوم مثلا من الليل يقوم وذاكر الله عز وجل كما حديث من تعرى من الليل فقال لا أحد ولا شريك له بعد ولا كل شيء قدير الحديث، فإن دعا استجيبه صلى قبلت صلاته. كذلك أيضا من قال هذه الأذكار من فعل هذا الوضوء وقال هذا الذكر من أعظم أسباب القبول للعمل، لأنه توسل بهذه الوسائل العظيمة، وهذا الذكر من أعظم الوسائل من أعظم الوسائل. ولهذا تجد غالب الأعمال التي فيها ثناء عليه سبحانه وتعالى يعقبها الدعاء، مثل الأذان يعقبه الدعاء، وكذلك حين يتوضأ ويقول هذا الذكر وتحضره الصلاة بعد الأذان يكون هذا الوقت وقت مشروع فيه الدعاء، فهي توسلات مع توسلات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله آخر فصل في باب فروض الوضوء وسننه وصفته أن المفروض من ذلك، وهذا في الحقيقة يعني من أنفع الوصول في هذا لأنه تتميم وتدين لما تقدم اختصار، يقول المفروض ذلك بغير خلاف خمسة، غير خلاف أي في المذهب، لأن النية ليست واجبة يعني بغير خلاف، بل عند الجمهور خلاف الإحناء، وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهذه في الأعضاء يعني الوضوء وغسل الوجه معه المضمضة والاستنشاق، لكن المصنف رحمه أفردها لأن فيها خلاف، وخمسة فيها روايتان الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية، يعني عندنا خمسة وخمسة، والسنن سبعة، إذن سبعة عشر، عشر منها خمس منها هذه واجبة إلى خلاف المذهب، خمس فيها روايتان في المذهب، والسبع سبعة هي السنن. غسل الكفين يعني هذا إذا كانت خالتين من نجاسة، أما إذا كان نجاسة يجب غسله. غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، تقدم أن فيها قول أنها تجب يعني في المذهب، وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع، مع أن أخذ ماء جديد من الأذنين الصواب كما تقدم أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل الأصابع إلا أن تكون ملتزقة خاصة صلب القدمين، والبداءة باليمنى يقدم أن هناك قول جيد أن يجب الوداع باليمنى، والدفع الثاني والثالث، وهذا لا خلاف في أن الواجب والغسلة الأولى، والله أعلم. سلام عليك. نعم. وخمسة فيها روايتان سبق أيضا في غسل يدين المستيقظ من النوم، أن فيه روايتان غسل يدين المستيقظ من النوم. ذكر إذا كان مستحب الرواية الثانية إيش كان؟ نعم، وإن قال من النوم إليه فهي رواية ثانية، احتاهم أنها واجب اختار الوقت، ثم قال والرواية الثانية ليست واجب اختار الأخرى. هل لم يذكرها لأن هذا الغسل ليس من أصل الوضوء إذا قال نية مستقلة؟ هذا صحيح، نعم، وهذا لعلها قرب، لعلها قرب، يعني أنه لأن المفروض من ذلك ما يتعلق بالوضوء، هذا هو الأقرب، الله أعلم أنها أراد يذكر ما يتعلق بالوضوء. نعم، ولا لا شك إن يعني إن هذا واحد كل ما ذكره لأن رأيت عما يتعلق بالوضوء. نعم، بارك الله فيك. شيخنا أحسن إليك على هذا. سم أحسن إليك شيخنا، هنا شيخنا في الكتاب إيه؟ ذكرتم أن قوله بغير خلاف ليس بد، هل يكون هذا شيخنا يعني في جميع الكتاب عندما يقول المؤلف الله بغير خلاف مراد الاختلاف في المذهب، يعني أن الكتاب ولف لذكر الخلاف في المذهب بخلاف، يعني ما لو ذكر مثل هذه العبارة في المغني بأنه يعني بغير خلاف في جميع المذاهب؟ ما الله أعلم، ما عندي خبر، لكن هو في الكافي يتكلم عن المذهب وخلاف المذهب، هذا هو الأصل، لكن هل ذكر أشياء تعرض الخلاف فيها؟ هذا يحتاج إلى استقراء ونظر، وهذا يتبين، لكن بالغالب أنه حينما يقول غير خلاف إنما يقول كثير من العلم في مذهب الشافعي أو غيره من المذاهب يقول بالخير خلاف، بعضهم يقول غير خلاف عندنا، وبعضهم يطلق، وهذا كثيرا ما يستعمله النووي رحمه الله، وبعض عبارات أحيانا موهمة النووي رحمه الله، توهم تكون قوة العبارة قد توهم أنه بغير خلاف بين العلماء، لكن يكون غير خلاف في المذهب، وكذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه هذا هو الأصل، لكن هل هناك مسائل حكى بغير خلاف وأراد يعني بين العلماء؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى تتبع كلامه والنظر في تلك المواضع التي ذكر فيها بغير خلاف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.